أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: هل يمكن صيام التتابع لمن كانت شهوته مرتفعة؟ صيام التتابع بمعنى أنه يصوم كل الأيام لا يجوز، وإنما يعني خير الصيام في مثل هذه الحال صيام داود، أن يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.